بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: كم لبثتم في الأرض؟ عدد سنين، أي ما عدد السنين التي ظللتموها في الأرض؟ لبس أي أقامة. والسؤال ده ليه؟ قال لك: لأن الذي شغلكم عن دين يضمن لكم ميعادا خالدا لا انتهاء له الدنيا. طب انتوا لبستوا في الدنيا قد ايه؟ علشان نشوف المتعة على فرض انكم تمتعتم بها وتقاس الى ما اعد للمؤمنين في الاخرة من نعيم مقيم لا يفوتهم ولا يفوتون، عشان تعملوا مقارنة. انتوا قعدتوا في الارض قد ايه؟ كم لبستم في الارض؟ طبعا القيامة حين تقوم هتقوم على ناس ماتوا يمكن في ساعتها، يبقى المكس في قريب ومن ايام ادم يبقى طويل. اذن فاللبس في الارض مقول بالتشكيك كما يقولون، فناس لبسوا فيها طويلا اللي هم من ايام ادم، وكل ما يجي مدة كده ايه يقلوا. انما هل يدرك الاموات المدة التي لبسوها في الارض؟ ما يدركهمش. ليه؟ ام قال لك: لان ادراك الزمن وعدده انما يتاتى من مشاهده الاحداث. والميتين ما دام مات يبقى ما فيش حدث، يبقى ما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش تقدير لمين؟ للزمن. كالنائم تماما، حين ينام النائم ويستيقظ، ولما يصحى يعرف هو نام قد ايه. لو عرف هو نام قد ايه كان يعرف هو نام الساعه 12 وبعدين يقول انا نمت ساعات وخلاص. انما الاول يقوم يبص في الايه، يبص في الساعة. ولذلك كل سؤال ورد عن هذا يقول لك: لبسنا يوما. كلهم الإجابة لبسنا يوما، أو كالذي مر على قرية وهي إيه؟ خاوية على عرشها قال أن يحيي إلى آخره، وبعدين أماته الله 100 إيه؟ ثم بعد قبل أم كم لبست؟ قال له: يوم أو بعض يوم. طب وأهل الكهف اللي قعدوا 300 وكذا سنة برضو قالوا إيه؟ يبقى ما فيش الا يوم او بعض يوم. هم قال لك: لا، دي اطول مده ممكن يتخيل الانسان النوم فيه. طب وليه ما عندوش دقه فيها؟ قال لك: ما عندوش دقه لان النائم ما فيش حدث، والزمن ابن الحدث. ما دام ما فيش حدث يبقى في الزمن. الله. ولذلك هيجي يقول لنا بقى في الناس اللي من يوم ادم وماتوا يقولوا: كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها. احنا لما جينا قلنا في النائم من اهل الكهف 300 سنه وتسعه، وبعدين صحيوا قالوا: انتوا لبستوا قد ايه؟ قالوا: لبسنا يوما. يبقى لازم فيه منطق. هم كانوا فتيه، مش هم فتيه يعني لهم اسنان خاصه. طب ولما صحيوا، والله لو كان الزمن ده له حساب هناك كان لازم يبقوا شايبين بقى وعجزهم وبقوا مش عارف ايه. يبقى لازم شافوا نفسهم زي ايه؟ زي ما ماتوا. ولذلك قالوا: لبسنا يوما ايه او بعض يوم. وبعد ذلك هم قالوا برضو اللي قالوه الناس كلهم، هم دول قالوا: لبسنا يوما او. فاسأل العادين اللي عادين يعدوا، ما احنا ما كنا في وعينا عشان نقعد نعد. فمن العادين يعني الملائكة بقى اللي عادين يحسبوا لنا، انما احنا من ايه؟ ما نعرفش. قال: كم لبثتم في الارض؟ عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني مهما قدرتم طول الحياة، حتى اللي مات من يوم آدم، لو أنتم قدرتم الزمن الذي ينتظركم في الجزاء الآخري كنت تقولوا: ده الزمن ده مهما طال لا يقاس بالنسبة لمين؟ للزمن الذي إيه نعيشه في عذابنا أو في الجزاء على سيئاتنا. قال: إن لبستم، أي ما لبستم إلا قليلا. إمتى؟ لو أنكم كنتم تعلمون طول ما تصيرون إليه من خلود مقيم في عذاب إيه؟ في في عذاب مقيم. طب لما نقول لكم كده هيبقى طويل قوي. انتم ماذا كنتم تفهمون من خلقنا لكم؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ يعني خلقه كده وتنتهي المساله بدون يعني حساب؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ كلمه عبث، العبث تدل على فعل، ولكن فعل لا غايه له. كل فعل بنعمل الفعل عشان ايه؟ عشان غايه. ولذلك تقول انت بتعبث في ايه؟ تعبث يعني ايه؟ يعني العمل انت بتعمله ده غايتك منه ايه؟ يبقى فيه عبث وفيه لعب وفيه جد، حركات الحياه. الجد هو ان تعمل العمل لغايه مرسومه باسباب مرسومه. طب واللعب؟ قال لك بتعمل عمل هو في واقع الامر لا غايه له الان، الا ايه؟ الا دربتك انت على الحركه وشغل ملكاتك باشياء لتمنعك عن الشغل بافساد اشياء. انت لما بتيجي تجيب للولد لعبه صغير كده بتاع كده عشان ايه؟ انت بتقول دي لعبه، لعبه يجيب له تليفون من البلاستيك ومش عارف ايه بتاع عشان يقعد يويته ايه؟ يقعد يشيله ويحطه ويضربه ويقطعه مش عارف ايه، عشان ما يروحش ايه؟ ما يروحش للحاجه اللي لها قيمه. تجيب له مش عارف بتاع قطه مش عارف تعمل. الله، انت بدك تصرف حركته الى ايه؟ الى شيء علشان يمنعه عن اشياء ضاره، او تعلمه بشيء اشياء تنفعه في المستقبل باشياء ايه؟ تلعب تقول له يا ادخل انزل البحر العب لك شويه، ويعلمه مثلا السباق، طب اركب الخيل، شيء يمكن ان يفيده في ايه؟ فيما بعد. بس في قبل اللعب دي هيجي حته تانية اسمها لا، يبقى الاحداث هتبقى ايه؟ يا عبث يا لعب يا لا يا جد. كل حركه الحياه كده. الجد حركته مرسومه لغايه. طب واللعب حركه مرسومه لغايه قد تاتي بعد، او لغايه تنفي ضررا عن ايه؟ طب والله اللعب هو بيعزوله ما بيشغلوش عن مطلوب. العيل بيلعب ما بيشغلوش عن حاجه مطلوبه ايه؟ لكن الله بتعمل حاجه لعب تشغلك عن ايه؟ عن مطلوب اخر. فلسه هو ما بيصليش مثلا وقاعد يلعب، انما اللي وجبت عليه الصلاه وقاعد بقى يلعب طاوله ولا يلعب مش عارف ولا في التلفزيون ولا مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ لعب. انما اللي ما كلفش به يبقى اسمه ايه؟ لعب. انت بقى تاخد من في ساعه اللاعب دي تقوم تدربه على اشياء علشان لما يجي وقت الجد تبقى سهل عليه. العبث مفيش فيه حاجه من دي ابدا. افحسبتم انما خلقناكم، يعني الحياه مرسومه لغايه، الاحياء مرسومون لغايه، فيه منهج. يبقى ما دام لغايه، الغايه دي لازم يحددها من الذي يحدد الغايه؟ الخالق. زي ما احنا قلنا زمان الراجل اللي صنع دي ما صنعش دي، هذا وقال شوفوه ينفع في ايه استعمله، ده قبل ما يحط حاجه فيه قال انا عايز حاجه تنقل الصوت وتكبره عشان الناس اللي بعيد يسمعوا. يبقى الغايه مرسومه قبل ما يعمل ايه؟ قبل ما يعمل العمل. طيب مين اللي يحدد الغايه؟ الصانع. ومن الذي يحدد صلاح الصنعه لغايتها؟ الصانع. يقول لك اعمل فيها كذا، حطها على فلت كذا، ما تحطهاش على فلت كذا، اعمل مش عارف فيها كذا، حط فيها كذا. يبقى صيانتهم، يبقى اذا غايه الصنعه من يحددها؟ صانع. طيب وصلاح الصنعه لمهمتها من يحددها؟ كتالوج صانعها. طب انت ايها الانسان صنعه من؟ يبقى دعه ليحدد الغايه منك، ودعه ليحدد منهج صيانتك، تفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى فساد الدنيا جاي منين؟ من ان الصنعة عايزة تأخذ حق الصانع في ايه؟ في تحقيق الغاية. ده غايتي اعمل كذا، نقول له لا، اللي يحددها خليقها مش انت. ونصلحها ازاي؟ اللي يحددها صنعها مش انت. الله. ليه؟ قال لك لأن الصنعة حين تصنع وخالقها يحدد غايتها يبقى حيوضع لها المنهج اللي يقدر يعينها على الغاية. انت متى تستطيع ان تدرك شيئا لتضع غاية او لتضع قانون اصلاح؟ في سن كام؟ امتى في عقلك؟ يبقى امتى يعني؟ لازم يكون بعد العشرين على الاقل. طب وقبل العشرين بقى مين اللي يوضع لك الحكايات دي بقى؟ يبقى انت عايز اللي يوضعها لك قبل الا تقدر على الوضع. واللي يعملها لك قبل الا تقدر على الوضع يبقى مين؟ يبقى هو اللي خلقك. يبقى فساد العالم جاي من ناحيتين اتنين، ان العالم عايز يحدد الغايه من الوجود ودي مش شغلته، وعايز يحدد قانون صيانه هذا الموجود ودي مش ايه؟ من شغلته. فالى ان نعود نسلم الصنع الى صانعها غايه ومنهجا يبقى يستقيم امر الايه؟ يستقيم امر الدنيا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. خلاص يعني ما تسيبونا كده نخلقكم كده ونرزقكم ونعمل العمليه دي؟ طب ده انت قبل ما توجد ايها الانسان اعدت لك دنيا تستقبلك فيها كل مقومات حياتك الضروريه، وفيها ما لو اعملت عقلك المخلوق لله بالطاقة والقدرة المخلوقة لله في المادة الكونية المخلوقة لله لأسعدت حياتك وأترفتها. يبقى مديك الضروريات، طوق، مديك مية، مديك ايه؟ هواء، مديك عناصر في الأرض تنبت لك وإن لم ترمي فيها بذر. إن كنت عايز ترفه بقى حياتك ويبقى عندك ده وده وده، شغل ايه؟ شغل مخك وبمجهود ايه؟ قدرتك وطاقتك في مادة الايه؟ في مادة الكون. لما رفهنا حياتنا وبقى بدل ما كنا بنعمل مسرجة وبعدين بنعمل نيون وبنعمل مش عارف ايه وكريستال ومش عارف ايه، دلوقتي احنا رفهنا حياتنا منين؟ جبناها منين؟ احنا جبناها منين؟ من الكون، من مادة الكون. والعقل قاعد يفكر في المقدمات ويطلع اشياء. يبقى اذا ان اردت ان تصرف حياتك تعمل ايه؟ تشغل عقلك المخلوق لمين؟ المخلوق لله. وتستخدم طاقتك المخلوقة لمين؟ لله. طب وانت هتقعد تقول لي مخلوقة لله ودي لله ودي لله؟ يقول لك ايوه، بدليل ان ربنا يعطل عقلك ويطلعك مجنون، يعطل طاقتك ويخليك ضعيف ما تقدرش تتنفس حتى. يبقى اذا ما هي الذاتية فيك، لو ذاتية فيك ما تسلبش عنك، انما دام تسلب وتلاقي غيرك فاقدها يبقى هي مش ايه؟ مش ذاتية. يبقى اللي عمل لك العملية دي يبقى لازم تشوف هو عمل لك ايه وتشوف الغاية اللي عملها. الغاية اللي عملها لك انت في ذاتك بتحاول تعمل جزئية من هذه الغاية. احنا بنخلي الولد يتعب ليه في المذاكرة ويقعد للتحضير اللي مش عارف ايه، وبعدين الابول، وبعدين الاعدادي، وبعدين السنة، وبعدين الجامعة، وبعدين ليه بيعمل كده ليه؟ ويتعب ويتعب الدنيا، ولما يجي في الثانوية تبقى البيت كله عمال ايه؟ الخلية وشغلانة. ليه؟ عشان ايه؟ غايتها ايه؟ أما لك عشان يدخل الجامعة يا أخي. طب ولما يدخل الجامعة عشان ياخد الشهادة، ولما ياخد الشهادة يتوظف بقى وظيفة كويسة، ولما ياخد وظيفة كويس يا أخي يتجوز بقى ويبقى له أسرة ومش عارف ويعيش كويس، ولما يعيش كويس بعدين يحصل إيه؟ أنا عايز الغاية اللي ما يكونش لها وبعدين وبعدين يموت. الله، تبقى مش غاية بقى مالهاش. يبقى لازم فيه غاية تانية مالفيش لها بعدين، وبعدين يلقى الله ويدخل الى الجنه يا النار الى خلود. تلك الغايه التي ليس بعدها بعد. يبقى اذا كل حاجه لازم تقاس بايه؟ لان المساله مش مخلوقه عبث، مخلوقه غايه، وغايه مراده، وغايه مراده وموضوع لها اسباب توصل الى هذه الايه؟ هذه الغايه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ شوف ترجعون دي يعني معناها انت هترجعوا غصب عنكم، فيه مره ترجعون كانكم يعني تيجوا نفسكم كده، انما ترجعون يعني في حاجه ايه؟ يوم يدعون الى نار جهنم ايه؟ دع نضربوا على افاهم. افحسبتم، كلمه الحساب او الحسبان فيه مره حساب يعني العد، وحساب يعني الظن. في حسبه يحسب، وفي حسبه يحسب. حسب يحسب معنى ظن، وحسب يحسب بمعنى ايه؟ بمعنى عدل. وكلها التقدير اما العقلي واما المادي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا، احنا ما خلقناكمش عبث، احنا خلقناكم لغاية، وغاية مرسومة ولها ايه؟ ولها منهج يوصلكم الى هذه الغاية. فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله، كلمة تعالى يعني تنزه، تقدس. العلو، كلمة العلو على فلان على فلان يعني ايه؟ بقى في منزلة ايه؟ على منه. لما نقول تعالى الله يبقى تعالى، يبقى العلو الاعلى لمين؟ وان وهب علوا للغير فهو علو الايه؟ الداني، علو المتغير، بدليل انه يعليه وبعدين ايه؟ يسلبه لو انه بذاته. فتعالى الله الملك الحق. كلمة ملك احنا نعرفها في ايه؟ في اللي بيملك قطعة من الارض بمن فيها ويقعد يحكم ومش عارف ايه. فيه بقى في مادة الملك مالك، وفيه ايه؟ ملك. المالك اي انسان يملك شيئا يسمى مالك، ولو مالك التوب اللي عليا يا اخي خلاص. لكن الملك هو يملك من يملك، يبقى له ملك على مين؟ على المالكين. لكن المالك، المالك اللي هيملك من يملك ما خدوش بذاته، بل بإيتاء الله له. ولذلك هناك يقول الحق سبحانه وتعالى، يقول ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. لو كان بذاته ما ينتزعش منه، ولذلك تجد الملك من دول يقعد بقى ويقوى ويبقى له بطش وله فتك وله صولجان وله وله وله لاخره. الصولجان والهيصه دي كلها ما حمتوش من ان الملك يضيع منه في لحظه، وبنشوفها في العصور. يعني يصبح يمسي ملكا او اميرا ويصبح ما فيش بقى القوه اللي انت عملتها دي كلها، ما كنتش تضمن بها انك لا، ده دليل على انها مش ايه؟ مش مكسوبه، هذه موهوبه، وموهوبه لغايه، والغايه اللي ملكها مين؟ اللي ملكها الاعلى. ولذلك هو ده الملك الحق. انما في غيره يبقى ملك، انما مش ملك، مش ايه؟ ملك الحق اللي محدش يقدر يزحزحه عن الملك، محدش يقدر ياخده منه. انما الملك الثاني اللي يقدر مش عارف بانقلاب بسيط كده، ولا ضابط ولا عسكري ولا اي حد يعمله كده، يقول له لا مش بتاعك بقى، مش ايه. فاذا الملك الحق يعني ايه؟ الملك الحق هو الذي يتصرف تصرفا دائما ولا يزحزح عن هذا التصرف. وان اعطى في الدنيا ناس يملكون فهو بيده زمام هذا الايه؟ يؤتيه من يشاء وينزعه ممن ايه؟ شوف كلمة يؤتيه سهلة، انما كلمة ينزعه، النزع ده بقى يعني يبقى ايه؟ يبقى صعب شوية، موضوعك هيتمسك بقى ويقعد بقى ايه يشده، انما حينزع مين؟ نعم. فاذا الحق سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن ايه؟ عن انه يكون خلقكم عبث، عن انه انتوا تشردوا منه بخلقتكم ساعة ما خلقكم كده وخلاص وتنفنوا منه، لا ده هترجعوا له تاني، هسيبكم احرار كده تعملوا له وبعدين تجوا، وما فيش محد تاني، اله تاني يقدر يحشه لانه ما فيش اله تاني. ولذلك لما يجي الحق سبحانه يحكم معه ويقول في اطار، يقول هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ايه. فاذا قال لك شيء يبقى معناه ان هو اللي ايه؟ هو اللي هيقلب، ما فيش حد ايه؟ ما فيش حد يعظ. فاذا كانت الدنيا يعطي الله بعض خلقه شيئا من الملك، ان اتاه الله الملك يقدر ينزعه منه، وقد فعل. والعصور بتشاهد كل يوم حاجه زي دي عشان يبقى يسبق قول مين؟ قول الله في انه يؤتي الملك من يشاء ويعز. نعم، الملك ويعز. وبعد ذلك تجد اللي الدنيا كانت ما هو ما يملكش بس حتى ان يدفن في حته اللي هو عايزها، لحد ما تتطوع له دولة عشان تقول لا يجي عندنا. الرفات يقول ده شفناها ولا ما شفناهاش؟ فيا ليتكم لما تذكرتم لما. فتعالى الله الملك الحق. يا رب في ملك مش حق ايه اللي ملكه موهوب من الغير مش مكسوب هو اللي جايبه؟ هو ده ملك مش حق، بدليل ان الله سبحانه وتعالى ملك في دنياه اناسا امر اناس خلاص كده ماشي، وبعدين يجي في الاخره يقول تعالوا بقى اللي كنتم مملكهم لمن الملك اليوم. فتعالى الله الملك الحق، وما دام ملك حق يبقى ما حدش يقدر يزعزعه. ليه؟ لانه لا اله الا هو، لا اله الا هو رب العرش. رب العرش، العرش هو ايه؟ العرش ده رمز لاستتباب الامر للمالك اللي عمال بيرتب امور ملكه كده، ودول مشاربين عليه وبده يقدمهم، ودول مش عارف ايه بده يقدمهم مش عارف ايه، ودول خرجوا عليه بده، يبقى مش فاضي. بعد ما يستقر الامر بقى يعمل ايه؟ يقوم جالس على العرش. يبقى الجلوس على العرش ده معناها ايه؟ استتباب امر الملك. ولذلك ربنا بعد ما خلق مش عايز ثم استوى على الايه؟ الامور انتهت واستوى على الايه؟ واستوى رب العرش. العرش يفيد السيطرة. أم قال لك بس عرش كريم، عرش كريم تعالى عليك ليعاليك إليه، مش تعالى عليك عشان ولذلك احنا قلنا من عظمة الحق أن يكون متكبرا، من عظمة الحق أن يكون له الكبرياء، لأن الكبرياء ده لصالحي أنا. ساعة الكل ما يفهم من الكبرياء لله وحده ما فيش واحد يتكبر على الثاني، يبقى الكبرياء جي لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ يبقى يكون متكبر، يبقى ليه؟ ده يقول لك اللي مالوش كبير يعمل ايه؟ يشتري له الكبير. ليه؟ لأن الكبير ده في ظلاله تعيشون. فربنا لما يكون كبير متعال يبقى ده لمصلحة مين؟ لمصلحة رعيته. وكل ما يكون كبير متعال كل ما اخذ انا من نعمته. احنا قلنا زمان ان العبودية لفظ ثقيل وبنكرهه، لان العالم يشقى به من بعض، ومعقول ان العالم يشقى من عبودية الانسان للانسان. ليه؟ لان لما يكون عبد وسيد، السيد يأخذ خير العبد. طب وعبوديتك لله تأخذ انت خير الله. الله، يبقى عبوديتنا لله بتدينا مين؟ خيره. وعبوديتنا للبشر بياخد خيرنا. تبقى العبودية دي احسن ولا لا؟ يبقى دي عبودية عزيزة ولا مش عزيزة؟ عزيزة. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش. وفهم ان عرش الدنيا المراد به السيطرة على المملكة كلها وعلى اللي في قلب المملكة، عشان ايه؟ خيرهم يجي مين؟ يجي عنده. لكن ربنا عرشه عرش كريم عشان ينطق على على عبيده، هيبقى عرش ايه كريم. وكلمه الكريم دي واخده في اللغه ملحظ، هذا الملحظ ان الكريم في كل شيء هو اشرف غاياته. الكريم في كل شيء هو اشرف ايه؟ اشرف غاياته. يقول لك ايه؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام ايه؟ كريم. يبقى لما تكون انت في زروع ومش عارف وايه وايه وايه كريمه، يعني بتطلع من للغير. اهو رب العرش الكريم ده اشرف غايات الايه؟ الملك. لان الملك مش على الناس بل لصالح مين؟ بل هو للايه؟ للناس. ولذلك هناك حتى لما ربنا بيوصينا على ابوينا يقول ايه؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه؟ قولا كريما. يبقى الكرم في كل شيء هو ايه؟ اشرف غايات جنسه، اشرف غايات جنسه. وليه؟ ام قال لك لان الحياه الله سبحانه وتعالى وزع فيها اسباب الفضل، ولكنه جعل فيها قوي قادر وجعل فيها عاجز، والقوي هو اللي يعونه ويعمل مش عارف ايه. يبقى الكرم دائما استطراق نفع القوي لمين؟ للضعيف. كل خصلة من خصال الخير يكون فيها هذا الاستطراق لازم تصب بالإيه؟ لازم توصف بالايه؟ بالكرم. فعرش كريم يبقى معناه انه يعطي من نعمه للخلق. والعرش في عرف البشر ان الخلق هم اللي يعطوا ايه؟ هم اللي يعطوا خير. زروع ومقام ايه؟ كريم يعني يتفضل على الناس، وما يتفضلش الا اذا كان عنده ايه؟ فائض يقضيه ويقضي لمين؟ حق. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. اوعى تفهم من العرش السيطره والعلو والجبروت بس. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. انت بتدعو ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا. الدعاء هو ايه؟ العباده. والعباده هي طاعه الامر واجتناب النهي. هذا الايه؟ فالذي يعبد اله لا برهان على الوهيته. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حبيبة إن السورة تيجي في الختام كده تقول لا يفلح الكافرون، فتختم السورة هنا بنقيض ما بدأت به قد أفلح المؤمنون. وهنا لا يفلح مين؟ شوف القسم بقى، هنا أفلح المؤمنون وهنا لا يفلح الايه؟ لا يفلح الكافرون. وما دام بقى المساله مساله ايمان ومساله لا يفلح الكافرين، فتمسكوا بربكم، تمسكوا بربكم فعل منهج افعل ولا ايه ولا تفعل. وان غلبتكم نفوسكم على شيء من الذنوب وهفوتم هفوه، اوعوا تنسوا برضه ان ربكم رب ايه؟ غفار وشال بالتوبة. ودي تدل على التمسك فيه. فقال ايه؟ وقل ربي اغفر وارحم. اغفر يعني ما فات، وارحمنا ان نقع في ذنوب آتية، وانت خير الراحمين.